الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 16 من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن شروط أداء الزكاة، كنا ذكرنا أن الشرط الأول لأداء الزكاة هو النية، وذلك باعتبار أن النية شرط في كل عبادة، والمقصود بكونها شرطا في كل عبادة يعني أنها شرط لصحتها، فلا يتنافى ذلك مع كونها ركنا في بعض العبادات كما سبق بيانه. والشرط الثاني كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهو إعطاء هذه الزكاة للمستحقين، والمستحقون للزكاة ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وقلنا قوله عز وجل فريضة من الله دل على أن المراد بالصدقة هنا يعني الصدقة المفروضة التي هي الزكاة. والله عز وجل ذكر هؤلاء الأصناف وبين أنهم المقصودون المستحقون لهذه الزكاة، ولا يستحق غيرهم شيئا من الزكاة بحال، ذلك لأنه ذكرهم بالحصر، قال إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. فمصارف الزكاة محصورة في هؤلاء الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية. وذكرنا أيضا أن الله تبارك وتعالى ذكر الأصناف الثمانية هنا وذكرهم بلام التمليك، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وجمع بينهم بواو التشريك. وأخذنا من ذلك أنه لا بد من تعميم الزكاة على جميع الأصناف، وفرقنا ما بين أن يكون المفرق للزكاة هو الإمام أو المالك، فقلنا لو كان المفرق والموزع لهذه الزكاة هو الإمام فإنه يجب عليه أن يعمم الزكاة لجميع أفراد هذه الأصناف، لجميع الأفراد، فلا يجوز له أن يترك فردا من أفراد الزكاة من هؤلاء الأصناف الثمانية، فلابد أن يعطي جميع الفقراء، جميع المساكين، جميع المؤلفة قلوبهم، وكذلك ابن السبيل، لا يترك فردا إلا ويعطيه من هذه الزكاة. وأما لو كان المفرق والموزع هو المالك، يعني هو الذي سيوزع زكاة ماله بنفسه، فهنا لو كانوا غير محصورين فلا يجب عليه أن يعطي جميع الأفراد، هذا من الصعوبة بمكان، علشان أنا أخرج زكاة المال ولا أترك فردا من هؤلاء إلا وأعطيه الزكاة، هذا صعب. وكذلك لو كانوا محصورين لكن المال كان قليلا، أيضا هنا لا يجب عليه أن يستوعب جميع الأفراد، وإنما يجب عليه أن يستوعب جميع الأصناف. فعندنا فرق الآن ما بين الاستيعاب للأصناف وبين الاستيعاب للأفراد. الإمام يجب عليه أن يستوعب جميع الأصناف الثمانية وجميع الأفراد، وأما بالنسبة للمالك فيجب عليه أن يستوعب جميع الأصناف، هذا عند الشافعية، لكن لا يستوعب جميع الأفراد إذا كانوا غير محصورين أو كانوا محصورين لكن المال قليل، فهنا لا يجب عليه أن يستوعب جميع الأفراد، وإنما يجب عليه ألا ينقص عن ثلاثة من كل صنف. لماذا قلنا لا ينقص عن ثلاثة؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر الأصناف الثمانية بصيغة الجمع، وأقل الجمع ثلاثة. قال إنما الصدقات للفقراء المساكين العاملين عليها، وهذا مستثنى، قلنا لو أعطاه لواحد فقط فهذا يكفي، أما بقية الأصناف فلابد ألا يقل عن ثلاثة، وهكذا إلى آخر الأصناف الثمانية. طيب، هل يجب عليه أن يسوي في أداء الزكاة بين الأفراد؟ قلنا لا، لا يسوي بين الأفراد، لا يجب عليه ذلك، وإنما يسوي بين الأصناف، يعني يعطي كل صنف سهما، لكن بالنسبة للأفراد لا، لا يجب عليه أن يسوي بين الأفراد، لأن مثلا الفقير قد يحتاج أكثر مما يحتاجه المسكين، فلا يجب عليه أن يسوي بين الأفراد، وإنما يسوي بين الأصناف. وقلنا لو فقد أحد الأصناف فسيرد سهمه إلى الموجود، زي مثلا العامل، العامل قد يكون كما يعني له مرتب من قبل الدولة، فهذا لا يأخذ من الزكاة شيئا، يبقى هنا سقط سهم العامل. طب إذا سقط سهم العامل ماذا سنفعل في هذا السهم؟ نقول سنرده على الموجودين من بقية الأصناف، سنرد على الموجودين من بقية الأصناف، وهذا طبعا سيأتي معنا إن شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ. بدأ الشيخ رحمه الله بالصنف الأول من الأصناف الثمانية وهم الفقراء، وإنما بدأ المصنف رحمه الله بالفقراء اتباعا للآية، لأن الله تبارك وتعالى بدأ بذكرهم. طيب يسأل سائل ويقول لماذا بدأ الله تبارك وتعالى، لماذا بدأ الله تبارك وتعالى بالفقراء أولا؟ بدأ بهم أولا لأنهم أشد الأصناف حاجة، لأنهم أشد الأصناف حاجة، ولهذا بدأ بهم سبحانه وتعالى. لكن هنا قبل ما نتكلم عن المسائل المتعلقة بالفقراء وما هو ضابط الفقر الذي يأخذ به الزكاة، هنلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى ذكر أصنافا ثمانية في هذه الآية، وأضاف الصدقات للأربعة الأولى بلام الملك، وأضاف إلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية. طيب هل هذا ينبني عليه شيء؟ نعم، هذا التفريق ينبني عليه شيء مهم. لما ذكر الله تبارك وتعالى الأصناف الأربعة بلام الملك، لما أضاف الصدقات للأربعة بلام الملك، علمنا من ذلك أنهم يملكون ما يأخذون، يعني لو أعطينا الزكاة للفقير المسكين العامل أو الرقاب، وهنعرف إن شاء الله ما معنى ذلك كله، لو أخذ أحد الأصناف الأربعة شيئا من الزكاة فإنهم يملكونها، فإنهم يملكونها. أما بالنسبة للأصناف الأربعة الأخيرة الذين أضيفت إليهم الزكاة بفي الظرفية، فإنهم يأخذون الزكاة، فإنهم يأخذون الزكاة من أجل أن تصرف فيما أخذوا به فقط. بمعنى إيش؟ يعني عندنا الآن أربعة أصناف ذكرهم الله تبارك وتعالى بفي الظرفية، قال وفي الرقاب وفي سبيل الله، قال والمؤلفة قلوبهم، قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأصناف الأربعة إذا أخذوا شيئا من الزكاة فإنهم يأخذون من أجل أن ينفقوه فيما أخذوا به، فإن لم يصرفوه فيما أخذوا به استردت منهم الزكاة. يعني مثلا نأتي على ابن السبيل، ابن السبيل هذا يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى مال من أجل أن يصل إلى بلده، فيعطى من الزكاة من أجل أن يبلغ بلده. طيب الآن أخذ الزكاة من أجل أن يبلغ بلده، فجاءه مال، فجاءه ماله الذي له مثلا من بلده الأخرى، تسترد منه الزكاة ولا لا؟ نعم تسترد منه الزكاة. لماذا؟ لأنه إنما أخذ المال لغرض، وهو أن يصل بهذا المال إلى بلده، لكن لما حصل ماله بأي طريق من الطرق يبقى هنا خلاص تسترد منه هذه الزكاة، لأنه لا يتملكها بل يأخذها من أجل هذا الغرض فقط. نقول مثل ذلك في سبيل الله، وكذلك بالنسبة للغارمين، وكذلك بالنسبة في الرقاب. طيب ناتي بقى على الأصناف الأولى، الأربعة الأولى الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى بلام الملك: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، وكذلك المؤلفة قلوبهم. هؤلاء أضيفت إليهم الزكاة بلام الملك، فمعنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أنهم يملكون هذه الزكاة مطلقا، طالما أنه قد توفر فيه وصف الفقر. وإحنا درسنا هذه المسألة فيما مضى، وقلنا لو أخذه بوصف الفقر خلاص أجزأت هذه الزكاة. طيب لو أنه اغتنى بعد ذلك سواء بالزكاة أو بغيرها، نلاحظ هنا أننا لا نتكلم عن تعجيل الزكاة، نقول شخص فقير أخذ الزكاة فاغتنى بعد ذلك، هل تسترد منه هذه الزكاة؟ لا، لا تسترد، خلاص هو ملك هذه الزكاة. شخص مسكين أخذ الزكاة ثم اغتنى بعد ذلك، هل تسترد منه هذه الزكاة؟ لا خلاص، لأنه لما أخذ الزكاة كان مسكينا، لما أخذ الزكاة كان فقيرا. نفس الكلام بالنسبة للعامل، العامل يأخذ الزكاة، يأخذ من الزكاة سواء كان غنيا أو لم يكن غنيا، لأنه يأخذ لكونه عاملا. طيب أخذ الزكاة يبقى خلاص تملك هذه الزكاة ولا شيء عليه. نفس الكلام بالنسبة للمؤلفة قلوبهم كما سيأتي معنا إن شاء الله. فأولاء يأخذون الزكاة ويملكونها، لأن الله تبارك وتعالى أضاف إليهم الزكاة بلام الملك. وأما بقية الأصناف الأربعة الأخيرة، فهؤلاء يأخذون الزكاة لما يأخذونه به، لما يأخذونها به، فإن لم يصرفوه فيه أو فضل منه شيء فإنه يسترد منهم. طيب نرجع الآن للمسألة الأولى التي نحن بصددها، وهم الفقراء. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء. وقلنا إن الله تبارك وتعالى إنما بدأ بالفقراء لشدة حاجتهم عن بقية الأصناف. طيب من هو الفقير؟ من هو الفقير؟ قال الشيخ رحمه الله: والفقير من ليس له مال ولا كسب لائق، يقع موقعا من كفايته وكفاية مامونه، ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض أيام السنة، وكتب يحتاجها، وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة، وماله الغائب من مرحلتين أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه، والدين المؤجل، والكسب الذي لا يليق به. وأفتى بعضهم أن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به لا يمنع فقرها، وصوبه شيخنا. الفقير هو الذي لا يملك مالا أصلا، هذه الصورة الأولى. لابد أن ننتبه الآن لنعرف ضابط الفقر الذي به نعطي هذا الشخص الزكاة. فبنقول الوصف الأول هو ألا يملك مالا أصلا ولا كسب، لا عنده مال ولا عنده كسب يليق به، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية للفقر: له مال أو له كسب، يعني عنده عمل يليق به لكن لا يكفي، ولا يكفي من تلزم نفقته. يبقى الصورة الأولى ليس له مال أصلا، وليس له كسب، ليس له عمل، فهذا شخص فقير. الصورة الثانية عنده كسب، عنده عمل، لكن هذا العمل الذي وجده لا يليق به، لا يليق به، فهذا أيضا فقير. الصورة الثالثة له مال أو له كسب يليق به لكن لا يكفي، فهذه صور ثلاثة، فهذه صور ثلاثة. فبنقول هذا الشخص فقير وبالتالي يأخذ من الزكاة. طب احنا قلنا من جملة الصور أن يكون له مال وله كسب يليق به لكن لا يكفي، ما صورة ذلك؟ صورة ذلك مثلا يحتاج الشخص في الشهر إلى 2000 من الجنيهات ويتحصل على أقل من نصفه، يتحصل على أقل من 1000، يبقى له مال ولا ليس له مال؟ آه نعم له مال، لكن هل هذا المال يكفيه؟ هذا المال لا يكفيه، بل هو أقل من نصف حاجته، فهذا هو الفقير الذي يأخذ من الزكاة بهذه الصور الثلاث أو بواحدة من هذه الصور الثلاث. طيب شيخنا رحمه الله قال الفقير بل ليس له مال ولا كسب لائق به يقع موقعا من كفايته، يعني قد يكون له مال لكن لا يكفي، وقد يكون له كسب لكن لا يليق به، يبقى هذا أيضا فقير. قال وكفايتي ممونه، يعني من تلزم نفقته. قال ولا يمنع الفقر مسكنه، لا يمنع الفقر مسكنه. طيب قبل ما نتكلم عن مسألة المسكن، لو كان هذا الشخص له مال من حرام، هذه مسألة مهمة، لو كان هذا الشخص له مال من حرام هل يغنيه عن الأخذ من الزكاة؟ ها ما رأيكم؟ نقول أولا هذا مما جرى فيه الخلاف بين أصحابنا بين الشافعية، والأصح المعتمد في ذلك أن العبرة إنما هو بالمال الحلال ولا عبرة بالحرام، العبرة إنما هو بالمال الحلال ولا عبرة بالحرام. فعلى ذلك لو كان عنده مال يكفيه ويكفي من تلزم نفقته، لكن هذا المال من حرام، هل نعطيه من الزكاة ولا لا نعطيه؟ نقول نعم يعطى هذا الشخص من الزكاة من أجل أن يغتني بهذا الحلال فيكف عن الحرام، كما ذكرت البراء. واضح الآن؟ فهنا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة، ولا عبرة بهذا المال الحرام بحال من الأحوال. طيب فقال الشيخ رحمه الله ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه، يعني لو امتلك هذا الشخص الفقير مسكنا يليق به هل يمنع ذلك إعطاء الزكاة لهذا الشخص؟ الجواب لا، لأن هذه من الحاجات، لأن هذا من الحاجات. فلو كان يمتلك مسكنا يعيش فيه يليق به فهنا نقول هذا لا يمنعه من كونه فقيرا، وكذلك لا يمنعه من كونه فقيرا أن يكون عنده ثياب حتى ولو تعددت هذه الثياب، لو كانت عنده ثياب تليق به فهو أيضا فقير حتى ولو تعددت، حتى لو كانت هذه الثياب للتجمل في بعض أيام السنة زي مثلا أيام العيد، زي الجمعة، زي مثلا خروجات بيخرج مثلا أو أي شيء فعنده بعض الملابس يلبسها أثناء التنزه، احنا مش هنمنع الفقير ان هو يتنزه، مش هنقتله يعني علشان خاطر يأخذ من الزكاة، ده البعض بيتشدد في مثل هذه المسائل تشددا عجيبا، لو وجد مثلا شخصا اشترى بعض الفاكهة فيقول هذا شخص غني لا يأخذ شيئا من الزكاة، يعني بعض الناس علشان يعطي شخصا بوصف الفقر لابد أن يكون مقتولا. فلا، هذا ليس بصواب. ابن نقول لا يمنع الفقر أن يكون عنده مسكن يليق به، فهذا أيضا فقير. نفس الكلام، ما كان عنده ثياب تليق به، حتى وإن تعددت، حتى وإن كانت للتجمل في بعض أيام السنة. قال الشيخ رحمه الله: ولو للتجمل في بعض أيام السنة. وأخذ من ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله أن المرأة لو كان عندها ذهب أو فضة أو حلي تتزين به في العادة فهذا لا يمنع فقرها. يعني حتى المرأة لو كانت عندها ذهب، لكن نلاحظ هنا محل الكلام في إيش؟ في حق المرأة. هنا في حق المرأة غير المزوجة، مرأة الخلية، لو كانت امرأة خلية غير مزوجة وعندها ذهب تتزين به في العادة، يعني ليس يعني زيادة على ما تتزين به، فهذه امرأة فقيرة تعطى أيضا من الزكاة. طيب، يسأل سائل ويقول: لماذا قلنا المرأة الخلية؟ إيه المانع أن تكون المرأة هذه مزوجة وتعطى من الزكاة؟ لا، هناك مانع. المرأة لو كانت مزوجة فهذه مكفية بنفقة زوجها فلا تعطى من الزكاة. المرأة إذا كانت مزوجة فهذه مكفية بنفقة زوجها فلا تعطى من الزكاة. فمحل الكلام إذا كانت خالية وعندها حلي تلبسها وتتزين بها، فهذه أيضا من جملة الحاجات، وهي لا تمنع وصف الفقر، لا تمنع وصف الفقر. قال الشيخ رحمه الله: وكتب، يعني لا يخرجه عن كونه فقيرا أن يكون مالكا للكتب حتى وإن تعددت. يعني شخص فقير عنده مكتبة، فهذا يعطى من الزكاة ولا لا يعطى؟ يعطى من الزكاة. لا يقال لهذا الشخص: بع ما عندك من الكتب أولا، قد تكفى بما تحصله من المال. لا يقال له ذلك، لأن الكتب هذه لا تمنعه من وصف الفقر باعتبار أنها مما يحتاج إليها. لكن السؤال الآن فيما لو تعددت من نوع واحد، لو تعددت الكتب التي يملكها من نوع واحد، يعني عنده كتب كثيرة في الفقه، عنده كتب كثيرة في التفسير، عنده كتب كثيرة في الطب، عنده كتب كثيرة في الهندسة، عنده كتب كثيرة في مثلا المجال، في أي مجال من المجالات، لو تعددت الكتب من نوع واحد، هل نقول بيع هذه الكتب لتحصل لك الكفاية وبالتالي لا يعطى من الزكاة، ولا لا يؤمر بذلك؟ نقول لو تعددت الكتب من نوع واحد فإنه يباع ما زاد على واحد منها. يبقى يكفي كتاب واحد في الفقه مثلا، كتاب واحد في التفسير، وهكذا في سائر الفنون. ويستثنى من ذلك ما لو كان مدرسا، ويستثنى من ذلك ما لو كان مدرسا. فلو كان مدرسا فلو تعددت عنده الكتب فهذا لا يضر. طيب لو كان غير مدرس ماذا نصنع؟ نقول يترك فقط المبسوط من هذه الكتب ويباع ما سوى ذلك. يعني ايه المبسوط؟ يعني الكتب الموسعة، لو عنده أكثر من كتاب في الفقه مثلا، يترك الكتاب الموسع من هذه الكتب ويباع وتباع سائر الكتب. طيب لو كل الكتب على حد سواء، ما فيش كتب موسعة وكتب مختصرة، كلها في مستوى واحد، فهنا يترك عنده نسخة واحدة وتباع سائر الكتب، وننظر هل اغتنى بذلك ولا لم يغتني. لو اغتنى بذلك خلاص يبقى هذا لا يستحق الزكاة، وإذا لم يغتني فنعطيه من الزكاة. طيب بالنسبة للمصحف، لو عنده مصاحف، هل يمنع وصف الفقر ولا لا يمنع؟ نقول المصحف يباع مطلقا، لأن الحاجة إلى المصحف ليست كالحاجة إلى الكتب. طيب إيه الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق بين هذا وذاك أن المصحف تسهل مراجعته، يسهل أن يراجع القرآن من غير المصحف كما لو كان حافظا له، واضح؟ أما بالنسبة لبقية العلوم فليس كذلك، ولهذا قالوا المصحف يباع مطلقا لأنه تسهل مراجعة حفظه. طيب لو كان بمكان لا حافظ فيه فهذا يترك له هذا المصحف، إذا كان في مكان لا حافظ فيه فيترك له هذا المصحف. طيب قال الشيخ رحمه الله: ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض أيام السنة. قال: وكتب يحتاجها. قوله يحتاجها هذا عائد على كل ما سبق، عائد على المسكن، عائد على الثياب، وعائد كذلك على الكتب. فطالما أنه يحتاج إلى شيء من هذه الأشياء فهذا لا يمنعه من كونه فقيرا. قال رحمه الله: وعبده الذي يحتاج إليه الخدمة. يعني لو كان له عبد يحتاج إليه الخدمة فهذا لا يمنع أن يكون فقيرا. يعني ممكن شخص عنده عبد ويعطى من الزكاة، نعم يعطى من الزكاة لأنه يحتاج إليه الخدمة، فخرج بذلك ما لو كان عنده عبد لكن يحتاج إليه لغير الخدمة، كما لو احتاج إليه للزراعة. فهنا نقول هذا يمنع وصف الفقر، كما اعتمده العلامة الشرقاوي رحمه الله في حاشيته على التحرير. فقال الشيخ رحمه الله: وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة. قال: وماله الغائب بمرحلتين. يعني لا يخرجه عن وصف الفقر أن يكون عنده مال يكفي، لكن هذا المال بعيد، بعيد عنه بمرحلتين، يعني بعيد عنه بمسافة القصر. لماذا؟ لأنه معسر الآن، فيباح أن يأخذ من الزكاة، لكن بشرط، بشرط وهو ألا يجد أحدا يقرضه إلى أن يصل ماله. طيب لو كان هذا الشخص واجد لمن يقرضه إلى أن يصل ماله البعيد هذا، يبقى هذا لا يعطى من الزكاة، هذا لا يعطى من الزكاة. يبقى هذا الشخص الذي عنده مال كثير لكنه بعيد يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة لأنه معسر، لكن لو وجد شخصا يقرضه إلى أن يصل ماله يبقى نقول لا، لا تأخذ شيئا من الزكاة. قال رحمه الله: أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه. يعني كذلك لو كان شخص حاضر ماله حاضر، لكن هذا الشخص حيل بينه وبين ماله، زي كده شخص مثلا قد تحفظت الدولة على أمواله، شخص مثلا كان في قضية أو ما شابه ذلك عليه عقوبة، فمن جملة هذه العقوبات على هذا الشخص التحفظ على أمواله. يبقى عنده مال حاضر ولا لا؟ عنده مال حاضر، لكن حيل بينه وبين هذا المال، حيل بينه وبين هذا المال، لا يستطيع أن يصل إلى ماله، فنقول هذا يعطى أيضا من الزكاة لأنه معسر الآن، لكن أيضا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا يجد أحدا يقرضه إلى أن يصل إلى ماله. فلو وجد أحدا لا يعطى من الزكاة، فلو وجد أحدا يقرضه فهذا لا يعطى من الزكاة. قال الشيخ رحمه الله: والدين المؤجل. يعني لا يخرجه عن كونه فقيرا أن يكون له مال عند شخص آخر كدين، وهذا المال أو هذا الدين، هذا الدين مؤجل. يبقى هو الآن عنده مال كثير لكن هذا المال دين له على زيد من الناس. طيب هيستوفي الدين هذا إمتى؟ هيستوفي هذا الدين بعد سنتين. طيب هو الآن معسر ولا مش معسر؟ نعم هو معسر، يبقى هذا يعطى من الزكاة. لكن أيضا بنفس الشرط، وهو ألا يجد أحدا يقرضه مالا إلى أن يحين الأجل. فلو لم يجد فنقول هو معسر فيأخذ من الزكاة. طيب إذا كان واجدا لمن يقرضه، هذا لا يأخذ من الزكاة، هذا لا يأخذ من الزكاة. فقال الشيخ رحمه الله: والدين المؤجل. قال: والكسب الذي لا يليق به. وهذه مسألة مهمة، يعني لا يمنع أن يكون فقيرا أن يكون واجدا للعمل. احنا قلنا من جملة الأوصاف أوصاف الفقر ألا يكون له مال ولا يكون له كسب. كسب يعني ايه؟ يعني عمل. طيب شخص بحث عن عمل فوجد عملا، لكن هذا العمل لا يليق به بحسب العرف، زي مثلا شخص عالم أو طالب علم ووجد عملا عند مثلا كالناس أو ما شابه ذلك أو حجام أو نحو ذلك مما فيه ملابسة للنجاسات كما يعبر عنه الفقهاء، فهذه أعمال تخل بالمروءة، فهل نقول له انزل واعمل مثل هذه الأعمال حتى وإن كانت غير لائقة به؟ نقول لا، هذا لا يعمل هذه الأعمال لأنه لا يليق به، ويعطى من الزكاة، ويعطى من الزكاة. واضح الآن؟ طيب الآن ذكر الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين أن الشخص الشريف لو ترك الخياطة أو ترك النسخ، نسخ يعني إيه؟ يعني كتابة الكتب وبيع هذه الكتب ونحو ذلك، فهذه من جملة الحماقة ومن رعونة النفس. طيب نفهم من كلام الإمام إيش؟ أنه حتى لو كان شريفا فإنه ينبغي عليه أن يعمل مثل هذه الأعمال. كيف نجيب عن ذلك؟ هل هذا يتعارض مع ما ذكرناه أو ما يذكره الفقهاء هنا؟ لا، هذا لا تعارض بحال، لأن كلام الإمام رحمه الله محمول على إرشاده للأكمل من الكسب كما أفاده الرملي رحمه الله. لكن أصل المسألة الآن، إذا لم يكن واجدا لعمل يليق به، يبقى في عمل ولا ما فيش؟ في فرص، في وظائف، في، لكن هذه الوظائف لا تليق به، لا تليق بمكانته بين الناس، فهذا يعطى من الزكاة إلى أن يجد عملا يليق به. فقال الشيخ رحمه الله: والكسب الذي لا يليق به، يعني هذا لا يمنع وصف الفقر. قال: وأفتى بعضهم أن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها. وصوبه شيخنا يعني ابن حجر رحمه الله، وقلنا محل هذا فيما إذا كانت المرأة خالية، أما إذا كانت مزوجة فحينئذ نقول لا تعطى من الزكاة لأنها مكفية بنفقة زوجها. طيب كنا مفترض إحنا يعني نذكر الكلام كذلك عن المسكين، وكذلك بالنسبة للعاملين عليها، وكذلك المؤلفة قلوبهم، هذه الأصناف الأربعة، لكن الظاهر إن الوقت لن يسمح لنا بذلك، فسنرجع إن شاء الله الكلام عن هذه الأصناف إلى الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.